الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع دراستنا في علم أصول الفقه. في دروسنا السابقة بدأنا بدراسة مصادر التشريع الإسلامي، وخطي على قسمين: مصادر متفق عليها تعتبر أصلية، ومصادر مختلف فيها تعد تبعية. المصادر الأصلية أربعة: القرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع المجتهدين، وأخيرا القياس. تكلمنا في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة وفي الإجماع، وبدأنا الكلام في القياس، وقلت القياس أكبر المصادر التشريعية من حيث عدد الأحكام التي يحكمها وينشئها. مثال على ذلك بسيط جدا: الآية الكريمة حرمت الخمرة، وهي نوع واحد. القياس حرم 50 نوعا من المسكرات، كل ما أسكر. إذن القياس كنز عظيم عظيم عظيم جدا في إنشاء الأحكام الشرعية على وفق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جماهير علماء المسلمين على حجية القياس، وقد درسنا القياس بتفصيل لا بأس به إن شاء الله. والآن ننتهي إلى من خالف القياس، وهم قلة رغم علمهم وفضلهم ومكانتهم العالية، من ذلك ابن حزم رحمه الله. ابن حزم من أكبر علماء الدنيا، أقول في القرآن، في السنة، في اللغة العربية، في الشعر، في الأدب العربي، نعم، في الحديث الشريف، في الفقه، علامة كبير جدا. لا أدري كيف خطفه ذكاؤه الزائد عن اللزوم إلى إنكار القياس، وأنكره معه غيره، لكن هو الزعيم الأول في إنكار القياس. ندرس ما هي حجيته. أدلة الظاهرية صفحة 113: أدلة الظاهرية ومن والاهم ممن رد الاحتجاج بالقياس. ألف: قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذ معنى ذلك عندهم أن الأحكام كلها مستفادة من الكتاب موجودة فيه، فلا حاجة إلى غيره. والقياس إنما هو إثبات لأحكام لم توجد في الكتاب، فكان غير محتاج إليه لذلك. ولكن يجاب على هذا بأن القرآن الكريم تبيان لكل شيء، أي بمعناه ولفظه لا بلفظه فقط، لأن التبيان يتعلق بكليهما، والثابت بالقياس داخل في معنى النص من الأصل، إذ القياس مظهر للحكم لا منشئ له من جديد، فيكون القياس على ذلك دالا على حكم المقيس بطريق التبيان، وعلى ذلك يكون حكم الله تعالى في المقيس عليه موجودا في الكتاب لفظا، وحكمه تعالى في المقيس موجودا معنا، وفي ذلك تعظيم لكتاب الله وعمل به لفظا ومعنا، وهو لا شك أولى من العمل باللفظ وإهمال المعنى كما يفعل أهل الظاهر ومن والاهم، وبذلك يسقط دليلهم من أصله وينقلب النص على هذا التوجيه عليهم لا لهم. دليل ثاني يتمسكون به: تشنيعه صلى الله عليه وسلم على بني إسرائيل لقياسهم ما لم يكن على ما كان. وقد تقدم هذا الدليل في معرض تعليل الجمهور، وبينا الرد الكافي عليه. جيم: لا حاجة إلى القياس أصلا، ولكن إن كان في الكتاب أو السنة الشريفة أو الإجماع نص رجعنا إليه، وإلا تمسكنا بحكم البراءة الأصلية فإنه ممكن، وقد دعانا إلى التمسك به الله سبحانه وتعالى حيث قال في كتابه العزيز: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فإن الله سبحانه وتعالى عد في هذه الآية الكريمة أن كل ما لم يذكر له حكم في الشريعة بأنه محرم لا يمكن اعتباره محرما، فيبقى على حكم الإباحة والبراءة الأصلية. يجاب عن ذلك بأن العمل على إثبات حكم الإباحة فيما لا دليل عليه عمل بلا دليل، والآية الكريمة لا تدل عليه، لأن إباحة الله سبحانه وتعالى ما عدا ما ذكر من أنواع المحرمات لم يكن لعدم وجود دليل على تحريمها، ولكنه مستند إلى دليل آخر، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فإن هذه الآية هي دليل الإباحة وليس حكم البراءة الأصلية دليلها. دال الحكم حق الشارع وهو قادر على البيان القطعي، فلا حاجة إلى إثبات الحكم بالدليل الظني وهو القياس، إذ القياس دليل ظني عند الجمهور، ثم هو تصرف فيما هو من حق الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يخص الحق وهو خير الفاصلين. فكان، ولكن يجاب عن ذلك بأن الظن كاف في حق العمل، وهو أيضا تصرف في حق الله تعالى ولكن بإذنه فلم يكن ممنوعا. ها وهي الأخير، إن أحكام الله تعالى لا مدخل للعقل في إدراك معناها، وإلا فما هي العلة في جمع صلاة الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا؟ وما معنى فرصة علينا صيام رمضان دون غيره من الشهور؟ وعفوا، وما معنى فرضه عليه صيام رمضان دون غيره من الشهور؟ وما كان كذلك شأنه إن تنع القياس عليه؟ ويجاب عن ذلك بأن ما لا يمكن للعقل أن يدركه لا نقول فيه بصحة القياس مثلكم، ولكن لا نسلم بأن أحكام الله تعالى كلها كذلك، بل بعضها معقول المعنى وبعضها غير معقول المعنى، ونحن نقول بالقياس في القسم الأول دون القسم الثاني، فلم يبقى محل للإعتراض علينا بذلك. كلمة معقول المعنى وغير معقول المعنى هل ترونها جيزة؟ في شيء من أحكام الله غير معقول المعنى؟ لا يريدون ظاهرها، يريدون معناها، بعضها معناه ندركه وبعضها معناه لا ندركه، ليس لأنه لا معنى له، لا معنى له في ضعفنا وجهلنا وقلة علمنا. الصلاة لماذا هذه ثلاثة أربعة؟ لابد من وجود معنى أخفاه الله عنا. كثيرة هي الأحكام التي أظهر الله لنا حكمها، وقليلة هي الأحكام التي لم يظهر لنا حكمها. ما أظهر لنا حكمه أعتقد هو الأيسر، نقيس عليه ما نشاء ونتوسع كما نشاء بكل حرية. لماذا لم يبين معاني الأمور الأخرى التي يسميها الفقهاء التعبدية أو غير معقولة المعنى؟ غير معقولة المعنى في علمنا وفي نظرنا وليس في حقيقة الأمر. لماذا أخفى الله عنا علتها؟ وأضع لكم مثال بسيط، لو عندي ابن نشأ حمكم الله صار عمره 10 سنوات، ممكن أعلم أمور كثيرة، أستخدمه في أمور كثيرة. بابا الله يرضى عليك، هذه 10 دنانير جيب لي فيها كذا كذا كذا كذا كذا. بابا ليش؟ لأنه سيبنا كذا. بيت له كل فرح وراح جابه. هل جابه امتثالا لأمري أم لما فيها من المصلحة؟ ممكن وممكن، لكن لو أنني أعطيته شيئا خاصة لي لا مصلحة له فيه أبدا فذهب وأتى به، ألا أعتقد أنه أتى به من أجل أنا فقط؟ نعم. ولذلك أخفى الله عنا بعض الأحكام فإذا فعلناها تبين أننا نعبده بها ولا ننظر إلى المصالح التي فيها تعبدية، وهي قليلة، لم يكثرها علينا لئلا يزعجنا، لئلا يؤذينا، لئلا يقلل من احترامنا لها وتبيننا لأبعادها وظروفها. قللها لنا ليثبت لنا هل نحن نعبده حبا به، تقديرا له، إكراما له، لوحدانيته لأنه خلقنا، أم لمصلحة لنا في هذا الاتباع. أما باقي العلل، باقي الأحكام وهي الأكثر، بين لنا معانيها ليسهل علينا تطبيقها والأخذ بها، والله تعالى أعلم. نعم. صفحة 114 جيم. لا يكلم كل ذلك فيما أوحي إليه محرم على الطعام يطعمه إلا وين الخياس؟ لأن الظاهرية يأخذ بها الآية. نعم. الجمهور ردوا عليهم. نعم. فالآية هي نفسها لا أليس الدليل على أن الأصل في الأشياء، الأصل في الأرض هي الإباحة؟ ما لا يجدون عليها محرمات بعدين جنسها. جميل، جميل جدا. إذا نحن لما نقول الأصل في الأشياء الإباحة من هذه الآية، لأنها قاعدة، فما نقول مرجعنا القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، قاعدة من حطة نحن الآية. أيوه. آيات كثيرة، لكن هل حجتنا هي الآية أم القاعدة؟ الآية، والقاعدة مأخوذة من الآية الكريمة، لولا أن الآية نصت عليها ما أخذنا بها. نعم. لأننا نقول هناك براءة شرعية وبراءة عقلية، للدعوة أنهم يدعون أن هناك براءة عقلية حسب العقل، أن ما لم ينص عليه الشرع هو براءة. هم توقفوا عند النص فقط، ما في نص ما في حكم. طيب النص معلل، مدام معلل لماذا لا نوسع العلة فيه؟ هم خلص جمدوا. لما أقول لابني جيب لي بابا يوم لساعة عشر، جيب لنا طماطم لساعة السوق، ما لها طماطم، شو جيب؟ جيب كوسة، جيب خيار، مش قلت العشر؟ إذا ما وجدها العلة موجودة وهي العشر، لكن لو ما قلت عشر قلت جيب طماطم، طماطم بس. فالأحكام مدام معللة لماذا لا نوسعها؟ هم طيقوا رضي الله عنهم وارضاهم، لكنهم قلة في عالم الإسلام وبين المجتهدين، ما بيطلع واحد من مية. ننتقل إلى أركان القياس. ما معنى كلمة أركان؟ ما معنى كلمة شروط؟ في فرق بين شروط وبين أركان. الشروط هي الأشياء الأساسية، الأركان هي الأشياء الأساسية، بدون شروط ما بصح، بدون أركان ما بصح. شو الفرق بيناتهم؟ الشروط خارجة عن الطبيعة شيء، سابقة عليه، الأركان داخلة فيه. أركان الصلاة، القيام، قراءة، ركوع، بدونها ما بصح. شروط الصلاة الطهارة، دخول الوقت، صلاة العورة، كلها سابقة على الشيء، بدونها ما بتصح صلاة. فالشروط والأركان تدخل تحت اسم فروض، والفرض إذا فات لا يصح شيء إطلاقا مع إنعدامه، ولكن الشروط سابقة على الشيء والأركان داخلة فيه. ما الذي يدخل في القياس؟ من أين يبنى القياس؟ أركان القياس وشروطه. أركان القياس يتضح من تعريف القياس السابق أن له أركان أربعة يقوم بها ويتأله منها، وهذه الأركان الأربعة هي المقيس، ويسمى الفرع، والمقيس عليه ويسمى الأصل، والحكم وهو المراد تعديته من الأصل إلى الفرع، ثم العلة وهي الجامعة بين الأصل والفرع. أربع أركان يتألف قياس، لا يخلو قياس من هذه الأربعة إطلاقا. وأكثر الأصوليين على الدمج بين الركنين الثاني والثالث في ركن واحد يسمونه حكم الأصل، المقيس عليه والحكم، يقول حكم الأصل تصرف يعني شكلي فقط غير، وهو ما سوف نسير عليه في بياننا لشروط الأركان. شروط القياس، ما هي الأمور الخارجة عن طبيعة القياس التي لا يوجد قياس إلا إذا توفرت؟ لكل ركن من هذه الأركان شروط خاصة به لا بد من توافرها فيه لصحة القياس، فإذا فات واحد منها بطل القياس ولم يثبت حجة شرعية آنئذ. وهذه الشروط هي، اقرأ عنها أنت الله يرضى عليك، شروط حكم الأصلي. ألف، شروط حكم الأصل. حكم الأصل الشرعي الثابت في مسألة يراد قياس غيرها عليها. والحكم الأصل سبع شروط هي، مثل تحريم الخمرة. ما هي شروطها؟ تفضل. واحد، يكون حكما شرعيا، لأن القياس الشرعي إنما يختص به ولا علاقة له بالقياسات الأصلية أو اللغوية. والحكم الشرعي ما كان مصدره نصا شرعيا. النص الشرعي يكون قرآن أو سنة أو إجماع. نعم. أن يكون ثابتا في نص من الكتاب أو السنة الشريفة أو الإجماع لا غير. فإذا كان ثابتا بالقياس امتنع القياس عليه، لأن العلة الجامعة بين هذا الفرع وأصله إن كانت هي نفسها الجامعة بين ذلك الأصل وأصله كان القياس على هذا الأصل عبثا. إذ عندها ينقص القياس على الأصل الأول، مثل ذلك قياس البيرة على النبيذ في الحربة بجامع إسكاره في كل، مع العلم لأن النبي تثبت حرمته قياسا على الخمرة بعلة الإسكار في كل أيضا. ففي هذه الحال يكون قياس الديرة على النبي عبثا لا حاجة إليه، لأنه يمكن قياس الديرة على الخمرة مباشرة لاتهام العلة وهي الإسكار في كل. أظن واضح تماما، ما دام الأصل موجود عندنا لماذا نقيس على المقيس؟ ما في سؤال الأصلي على الأصلي على الأصلي دائما. نعم. يعني ألف نقصت في كل. وهي الإسكار في كل، لا في كل منها. نعم. ممكن تقول الكل في كل منها. نعم. وإن كانت العلة بالقياس الثاني غير العلة بالقياس الأول كان القياس الثاني باطلا، كقياس وجوب النية بالوضوء على وجوب هاسم التيمم بجامع الطهارة في كل، مع العلم بأن النية بالتيمم تثبت ثبت قياسا على الصلاة بجامع العبادة في كل، فهو باطل باختلاف العلة بين القياسين، مما يتعذر معه قياس الوضوء على الصلاة مباشرة اختلاف العلة بينهما. وهذا عند الحنفية. غير الحنفية خالفوا في هذا الموضوع وقاسوا الوضوء على التيمم والتيمم على الوضوء. نحن قسنا هذا على الصلاة وهذا على الصلاة. نعم. ولذلك التيمم تجب فيه النية، الوضوء لا تجب فيه النية عند الحنفية. شيخ عندهم عند الحنفية راحل الحدث التيمم وليس مبيح. نعم. عندهم راحل الحدث وليس مبيح الصلاة. التيمم. نعم. التيمم عند الحنفية كالوضوء تماما 100%. راحل الحدث. لكن الوضوء رافع الحدث حقيقة. التيمم واضع رافع الحدث حكما. التيمم حقيقته ملوث وهو منظف. جعله الله منظفا حكما. أما الوضوء منظف حقيقة. نعم. لكن ننظر نحو الحكم. تابع حبيبي. ثلاثة، أن يكون دليل حكم الأصل غير شامل لحكم الفرعي، غير شامل لحكم الفرعي. فلو كان شاملا له لكان القياس عبثا لا حاجة إليه، لأن حكم الفرعي هنا مأخوذ من النص مباشرة فلا حاجة إلى القياس معه، لأن القياس إنما يحتاج إليه عند القياس النص فلا حاجة إليه معه. مثاله قياس البنات على الذكور في حق أمر الآباء لهم في الصلاة وهم أبناء سبع. مروا أولادكم الذكور والإناث الأولاد. نعم. اثنين. ما دام اثنين موجودين لماذا نقيس الأولاد على البنات والبنات على الأولاد؟ اثنين بس. نعم. لو قال في أبنائكم اضطرينا للقياس. ما قال في أبنائكم في أولادكم فشمل الاثنين. نعم. وضربهم عليها وهم أبناء عشر لأن أمر الذكور فيها. بس ضربهم عليها في غير البلاد غير الإسلامية. لو تضرب عليها يخطر منك. وخاصة أن أخذ أولاد أعلم. نعم ممنوع الضرب خالص. لأن أمر الذكور بها ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في مضاجع. فإن هذا القياس سد إن هذا القياس أبد لا حاجة إليه لأن الأمر البنات فيه ثابت في نص الحديث نفسه. أن الولد يشمل كل من الذكر والأنثى على حد سواء والعبد ممنوع في الشريعة فكان القياس باطلا لذلك. تابع أخي الكريم. رابعا فلا يكون معذورا به عن سنن القياس وهو يشمل حالتين هما الحالة الأولى أن يكون حكم الأصل تعاقديا غير معقول المعنى تعالى الله تعالى وإلى الصوم ومقادير الكفارات وغيرها مما لا يستطيع العقل إدراكه نقول غير معقول المعنى ما نأخذ على شكلها غير معقول المعنى في نظرنا بقلة علمنا هو معقول المعنى لكن معناه خفي أخفاه الله عنا. فإن هذه الأحكام لا يصح القياس عليها لأن من شرط صحة القياس فهم العلة وهذه نعلم عن فهمها فلا يصح القياس عليها وهذا محل إجماع الفقهاء الذين يقولون هذه القياس. إذن العبادات التي لم يبين الله سبحانه وتعالى سبب تشريعها لا نقيس عليها أبدا. الأحكام التعبدية لا نقيس عليها نقيس على الأحكام التي علتها واضحة المعنى. نعم النقاط ما قاسوا نعم النقاط قاسوا عليه وهو من العبادات. ماذا قاسوا عليه؟ يعني قاسوا عليه البلدان يعني لما دخول النقاط النقاط نص في نص ما في قياس. بس المدن الأخرى الطرق الأخرى كيف يكون القياس؟ الميقات ليس أمر تعبدي. الميقات معناته القرب من المكان المحرم. فيدخل فيه كل مكان قريبا منه نفس المستوى. نعم. الصوم في الأماكن اللي فيها نهار طويل جدا يعني. نعم. بعض الأماكن في الصورة الأرضية. لا بد من أن ننتظم بها. مثلا في فجر وفي غياب ننتظم به مهما طال. لكن إذا لم يكن هناك فجر ولا ظهر النهار كله هنا في آراء كثيرة للفقهاء هذا الموضوع ليس عن طريق القياس. عن طريق الاجتهاد مطلقا. لذلك بعضهم قال لا عبادة عليه ولا صيام عليه. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ما تبين. صحيح. طبعا بيكم اشرب. هناك من قال ذلك الأمر اجتهادي وليس قياسي. نعم طبعا لا نوافقهم على ذلك. نعم مذهبكم ما هو؟ الجمهور يقول يجب. لا يعني يقيس على أقرب بلد. الجمهور يقول يقيس على أقرب بلد فيه نهارا وليل ولو كان ساعة ولو 15 دقائق مثلا في ربنا النص صريح يقول كل واشرب حتى يتبين لكم ثم واضح هذا موجود ما قال إذا طال أو إذا قصر لكن إذا كان النهار طويل لا ينتهي أحيانا أسبوعين النهار طويل ما مستمر الليل طويل مستمر هذا نضطر نحن لأن ننظر إلى أقرب بلد إلينا لكن لو وجد ليل وجد النهار قصيرا كان أم طويلا ننتصب به لوجود النص. ما هي الأقوال الأخرى في الموضوع؟ أقوال أخرى قال ننظر إلى أهل مكة فقط. هذا قول ضعيف لم يأخذ به أحد، قاله بعضهم لكن لم يأخذ به أحد ولم ينتشر. دكتور، وهذا قياس على أقرب بلد ما هو دخل بموضوع اجتهاد. اجتهاد لا، نعم، لو كان مقياس كان اتفقوا عليه، لم يتفقوا عليه. الحالة الثانية أن يكون حتى صحيح. صحيح. الحالة الثانية أن يكون حكم الأصلي معقول المعنى. معقول المعنى، نعم، معقول المعنى موضع الحجة، ولكنه استثناء من القواعد العامة في الشريعة الإسلامية بنص خاص به، مثل تضمين الأجير المشترك مع الله منهم بغير تقصير، فإنه جاء مخالفا للقواعد العامة التي تقضي بعدم التضمين لأنه أجير في الصناعة وليس أجيرا في الحوض، فكان حاله في الحوض كحاله ولده، وهو غير ضامن بإجماع إذ لم يكن بتفصيل منهم، فكذلك هذا، ولكن هذا التضمين للأجير المشترك ثبت بأدلة أخرى أخرجتها عن حكم هذه القواعد العامة، منها فتوى علي رضي الله عنه وخبره بالتضمين، وغير ذلك، ومن ذلك كل الأحكام التي ثبت بطريق الاستحسان، ثبتت بطريق الاستحسان عند الحنفية، لأنها تثبت على خلاف القياس، وقد وضع الأصوليون لذلك قاعدة هي ما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقص، ولكن هذه الحالة ليست متفقا على حكمها عند الجميع، بل هي محل اختلاف بين الفقهاء، فمنهم من تمسك بها على إطلاقها، ومنهم من قيدها بشروط خاصة على النحو التالي: واحد، ألف، مذهب الجمهور الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية إنما جاء مستثنى من القواعد العامة في الشريعة لا يجوز القياس عليه الحال من غير قيد أو شرط، ولذلك لم يقص الأجير الخاص على الأجير المشترك في حق التضمين، لأن حكم الضمان في الأجير المشترك جاء على خلاف القياس. ب في ممكن نحن نجيب أدلة تمنع القياس ترجع على خلاف القياس؟ ممكن؟ القرآن مقدم على القياس، السنة مقدم على القياس، الإجماع مقدم على القياس، فإذا جاء حكم الإجماع قال نخالف القياس ويجب القياس عليه، وكذلك القرآن الكريم كثير مسائل القرآن خالف فيها القياس، السنة خالف فيها القياس، فلا نقيس على المخالف للقياس. نعم. باء، ماذا بالفرق من الحنفية؟ هو عدم جواز القياس على ما جاء مستثنى من القواعد العامة إلا في ثلاثة أحوال فقط، فإنه يجوز القياس عليها فيها عليه فيها وهي: أولا، أن ينص الشارع على علة حكم الأصل نصا، فإن النص هنا إيذان من الشارع بالقياس عليه. العلة التي يأتي بها القياس بعضها منصوص وبعضها مفهوما من غير نص، فهو إذا نص عليها نتبع مطلقا. نعم. ثانيا، أن يقوم الإجماع على أن هذا الحكم معقول المعنى، فإنه يصح القياس عليه إذ ذاك ولو كان مستثنى من الأصول العامة. لما بيجي آية كريمة أو حديث شريف أو إجماع بيستثني من القياس، هل يستثني فردا أم يستثني علة؟ إذا استثنى علة يجوز القياس عليه، وإذا استثنى فردا لا نقيس عليه، وهذا كلام طيب وجميل جدا. أحيانا يستثني القرآن أو السنة أو الإجماع علة وعندها يجوز القياس عليها، أما إذا استثنى فردا بقيت العلة على حالها لا يجوز القياس على هذا الفرد، بل نبقى مع العلة الأصلية. ما أستطيع أسئلة الآن، سنأتي إن شاء الله. الأسبوع الماضي شو هو؟ الرجل الذي أتى زمره امرأة أو في نهار رمضان جمع بيتهم، ما عنده ما بيقدر يصوم ولا بيحسن يطعم ولا، هذا خاص في النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر خاص، هذا لا يقاس عليه. لا يقاس عليه. نعم. تابع. ثالثا، أن يوافق هذا الاستثناء أحد القواعد العامة للشريعة غير الذي خالفها، أي أن يكون جاريا على غير سنن القياس بالنسبة لبعض القواعد، وعلى سنن القياس بالنسبة للبعض الآخر، هذا مضطرب لا يقاس عليه. نعم. إنه يصح القياس عليه لذلك، ومن ذلك كل الأحكام الثابتة بطريق استحسان القياس الخفي عند الخارجية. حيث معنى القياس الجلي والقياس الخفي، ممكن الاثنين ناخذ فيهم أين هو أقوى، الجلي أم الخفي؟ الجلي أو الخفي هو الأقوى، ولذلك يلغي الجلي، وسيأتي أمثلة إن شاء الله معنا. نعم. نجيب مثال بسيط على الخفي والجلي الآن سريع شوية. سؤر الكلب نجس. نعم. بنص. نعم. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن في التراب، يبقى نجس. ما هي العلة؟ علة لحمه نجس، ولذلك قلنا كل حيوان لحمه نجس سؤره نجس. قياس قياس قياس قياس قياس على الكلب، كله استعلى الكلب. طيب لو أجى غراب وشرب، الغراب لحمه طاهر ولا نجس؟ نجس. النسر لحمه نجس. الحيوانات الجوية التي تصطاد غيرها عند جمهور الفقهاء لحمها نجس. هل سؤرها نجس؟ القياس نعم، لحمه نجس سؤره نجس. إذا هون قياس خفي ظهر، الكلب لما بيشرب سؤره نجس، لماذا؟ مو لأن لحمه نجس فقط، لأن لحمه نجس ينتج عنه لعاب، لعابه على لسانه يختلط بالماء. بالنسبة للطيور المحرمة الأكل تشرب بمنقارها لا بلسانها، فلا يصل لعابها إليه إطلاقا، ومنقارها طاهر، عظم الحيوانات كله طاهر، ومنه المنقار، القرون، العظام هذه كلها طاهرة. فجاء قياس خفي نخذ قياسا جليا، فأخذ بالقياس الخفي، وقلنا الحيوانات الجوية التي تشرب بمنقارها ولحمها نجس سؤرها طاهر. تابع. وبالنسبة لسؤر الحمار، الحمار مشكوك فيه، ما نقول نجس ولا نقول طاهر، مشكوك فيه. لأن مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: أطعم أهلك سمين حمرك. قال له: أنا فقير ما عندي، قال له: أطعم سمين حمرك. ثم بعض الفقهاء يقول: الأصل في الحمار الطهارة، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحمه لأنه مركوب الفقير، ولو كسر ذبحه غاب عن الفقير فلا يستطيع أن يمشي، ماذا يفعل؟ من أجل هذا المصلحة خارج عن طبيعة لحمه، لكن ليس هذا منصوصا عليه. وإذا قالوا لحم الحمار مشكوك فيه، ما نستطيع أن نتفق في أمرين، هناك من قال ولا مشكوك فيه. حليب الحمار، حليب مشكوك فيه، ما نبت عن لحمه مثله، سوره مشكوك فيه، حليبه مشكوك فيه. نعم، لأنه خيل وخيل، سبت وثبت، ما عندنا توضيح في هذا المعنى. نعم. ما استطيع أن أقول نعم أو لا، أحتاج إلى مراجعة ربما. الحنفية عند الحنفية مشكوك فيه. نعم. لحم البغال بيبيعوا، شفتوا أنا البغال بيبيعوا لحمها، البغال الخيل بيبيعوا لحمها كما يباع الغنم، أنا شفت بأمي عيني، وهذا جائز عندنا، جائز أيضا. البغل الذي أمه فرس، أما الذي أمه حمارة لا، لكن 95% أمهم فرس، لأن اللي أمه حمارة بطلع صغير لا ينتفع منه، البغل الصغير ما ينتفع منه. شكله صغير، حجمه صغير، أبوه حمار سميح، ما أدري في البغل، ممكن أم حمارة ممكن أم فرس، الأم فرس حجمه كبير، وهذا 95% منه ويؤكل اللي أمه حمار، واللي أمه لا اللي أمه فرس، أما اللي أمه حمارة حجمه صغير، هذا نادر وجوده، ما ينتفع منه ولا يؤكل لحمه. الحيوانات دائما لحمها حكمه حكم لحم أمها، لا أبيها. وهذا الفرق بين الإنسان، الإنسان ينسب لأبيه والحيوان ينسب لأمه. جاءني زوج وزوجة مختلفان على تسمية ابنهما، هي تريد أن تسميه باسم والدها وهو يريد يسميه اسم والده، مختلفان. بعد نقاش طويل قلت لها شو اسم أبوك؟ قال محمد. قلت شو اسمه؟ قال فؤاد. قلت محمد فؤاد، تصير تصير، كفأه بسطه وكيفه تماما مش الحال. بعد قال لي هو يا أستاذ لو ما اتفقنا الكلام لي ولا لا؟ ثم نرجع القرآن الكريم، ماذا يقول القرآن الكريم؟ وعلى المولود لها، على له، ها برافو عليك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. ولذلك اللي بسميه الزوج إذا وافق مع زوجته أفضل بمئة مرة، ما وافق الكلام له، نفقته عليه، حق تربيته أولا له، الولاية عليه له. نعم. سمى الحسن والحسين. مين؟ رسول السلام الحسن والحسين ورضي علي رضي الله عنه. طيب مش راضي أنا وأنت تتفقوا طرفان أولا أكبر ما يمكن يتفقوا، لكن إذا اختلفوا فالكلام للأب للزوج. نعم جميل، بارك الله فيك. الآية الكريمة والخيل والبغال والحمير لتركبوها. نعم. عرف الحمير عن البغال، فما دام البغال جائزة لا لتركبوها للركب وللزينة، بس ما للأكل خصص في الركب يوم نركب الكل هاي وهاي نركبها، والزينة هذه وهذه، لكن الأكل ما نص عليه، نص على أمور أخرى. نعم. خمسة. جيم. ما له جمهور الشافعية وبعض الحنفية وهو عدم صحة القياس على ما جاء مستثنى من القواعد العامة إلا إذا كان حكما معقول معه واضح العلم فإنه يجوز القياس عليه آمنا. نعم. خمسة. ألا يكون حكم الفرع ثابتا بدليل سابق على حكم الأصل من الناحية التاريخية، لأن ذلك معناه جعل حكم الفرع ثابتا قبل وجود الدليل عليه، هو باطل لأن الحكم أثر الدليل ولا يمكن أن يثبت قبله، مثاله قياس الوجود على التيمم في حق وجوب النية فإنه باطل لأن الوضوء شرع قبل التيمم كلام من صحة قياسه عليه. جميل. ستة. ألا يكون حكم الأصل خاصا به بدليل اقتضى هذه الخصوصية، فإن كان هنالك دليل على هذه الخصوصية فإنه يمتنع القياس. إذا جاء النص قال ما في قياس. لا تنافي يعني بيع السلم. حيجي المثال إن شاء الله. ومن أمثلتي ما ثبتت خصوصيته إقامة شهادة خزيمة وحده مقام شهادة رجلين اثنين، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسبه، فإنه خاص بخزيمة رضي الله عنه فلا يتعشاه إلى غيره، وإن وجدت فيه العلة وهي كثرة الفطنة وشدة الوثوق به، ودليل الخصوصية هنا إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم وقوله شاهداك أو يمينه أو يمينه أو يمينه، وعدم قبوله في حياته إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، فكان ذلك دليلا على خصوصية خزيمة رضي الله عنه، ومن ذلك أيضا كل خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم من تزوجه بأكثر من أربع زوجات وغيره، فإنه لا يقاس عليه غيره بحال. أدلة جاءت لمعنى معين منعت من القياس فلا نقيس عليها، نعتبرها استثنائية. نعم. لكن عدم تزوجه عليه الصلاة والسلام نص قراني، يعني عدم زيادة. لا الزيادة فيها نص، الزيادة هو تزوج أكثر من أربعة في نص. أيوة هذا هو. بعدين منع من ذلك. نعم. لما منع خلاص انتهينا. نعم. لما نزل المنع معناته أباح المنع، ما جاء المنع له ما جاء لغيره. نعم. تابع. شروط الفرع. الفرع هنا مسألة المراد إلحاقها بغيرها في الحكم لعلة جامعة بينهما. وللفرع ثلاث شروط ينبغي توفرها فيه لصحة القياس، وهي: واحد، قيام علة حكم الأصل في الفرع، لأن القياس إنما هو تعديه الحكم، تعدية الحكم وتعدية الحكم. صلحت لعندي ما صلحت لعندك. هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لاشتراكهما في العلة، فلا بد إذن من توافرها فيهما معا. كقياس النبي على التمر، فإن العلة في الأصل هي الإسكار، وهي قائمة في الفرع أيضا. أما قياس الماء على الخمر فممتنع، لأن العلة في الخمر هي الإسكار، وهي غير موجودة في الماء، فلا يصح القياس لذلك، وهذا الشرط مفهوم من معنى القياس. 2. أن يساوي الفرع الأصل في علة حكمه بأن تكون العلة في الفرع مساوية لها في الأصل، فإذا كانت أنقص منها في الفرع لم يصح القياس، أما إذا كانت أكبر منها ففيه. أما إذا كانت أكبر منها فيه فإنه يصح، ويكون ذلك من باب أولى. وهذا الشرط مفهوم من التعريف نفسه، إذ هو كما تقدم مساواة الفرع الأصل في علة حكمه، والمساواة تشمل التعادل كما تشمل ما كانت العلة فيه في الفرع أملك منها في الأصل أقوى، أملك منها في الأصل. ثالثا، ألا يكون في الفرع نص خاص يدل على مخالفة للقياس، فلو كان كذلك كان النص أولى بالاستناد إليه، والقياس في معارضه باطل. كان النص أولى بالاستناد دائما، نص قرآن أو سنة أو إجماع أولى من القياس، لا يؤخذ بالقياس إذا وجه نص مخالف، ولو كان مخالف للقياس أو موافقا لا. مثال ذلك شهادة خزيمة المتقدمة، فإنه لا يجوز في هذه الحال قياس خزيمة على سائر الناس، وبالتالي عدم الاكتفاء بشهادته وحده مثله، بل لا بد من إعمال النص الخاص الذي جاء به، وهو الحديث الشريف المتقدم، وصرف النظر يعني القياس، لأنه باطل في مواجهة النص. وهذا الشرط تقدم الكلام عليه في شروط الأصل. شوف شو مثال المساواة في العلة والفرق. نعم. الخمرة سبب تحريمها، علة تحريمها الإسكار، فلو وجد مادة تسكر قليلا تقاس على الخمرة؟ لا، لابد أن تكون المادة التي فيها إسكار يساوي الخمرة ليحرم عليها، أو أكبر منها أو أشد منها، أما أدنى منها لا. يعني ربما إنسان يشرب مية زيادة عن اللزوم إسكار، ولا يشرب. نعم. هل يوجد دليل السنة على تحريم النبيذ؟ هاته، ما في، جاء التحريم بالخمرة، فقسنا عليها كل المسكرات. هيجي في العلة إخوتي، الخمرة ما هي العلة في تحريمها؟ جاء التحريم الخمرة، العلة كما سوف يأتي معنا هي صفة من صفات المحكوم به، قد يكون المحكوم به صفات متعددة، ننتقل صفة ملائمة للحكم. الخمرة فيها لون، هل يقاس عليها؟ فيها سيولة، هل يقاس عليها؟ فيها طعم، هل يقاس عليها؟ فيها رائحة، هل يقاس عليها؟ فيها إسكار. إذا خمس صفات فيها، أي صفة نختارها؟ أحيانا النص يأتي بالصفة، وعندما يسهل القياس يبدأ واضح، أغلب الأحيان لا يأتي بالصفة التي يراد القياس عليها، فلا بد من أخذها بالاجتهاد، أي صفة من هذه الصفات الخمسة تناسب الحكم وهو التحريم. السيولة لا، الماء سائل، اللون الشربات بأنواعها موجودة، الرائحة كثير من المشروبات رائحة معينة منصوصة على طهارة كذا كذا، بقي معنى الإسكار. عند ذلك الإخكار والإسكار، وهذا ما أجمع الفقهاء عليه. فالعلة إما أن تكون منصوص عليها وهذا نادر، وإما أن تكون مأخوذة بالاجتهاد ويجري فيها الاختلاف ولا بد. نعم. بالنسبة لبقي المشروبات زي مثلا الحشيش، نعم، كل حبة، هل فيها إسكار؟ الحشيش فيها إسكار أكثر. هل فيها إسكار مثل الخمرة أو أشد منها؟ يبقى تقاس عليها. ليس فيها إسكار أبدا أو أقل من الخمرة، نعتذر جميعا من آخر بالتحريم، لا نقيس عليها. لا يقاس الأدنى على الأعلى، يقاس الأعلى على الأدنى والمساوي على المساوي. أما الأدنى على الأعلى لا يقاس إلا إذا وجد دليل آخر ننتظره ونحكم به. هو ليس مشكلة مثلا شيء زي الأفيون والبنجو أو الحاجات اللي هي المستحيل في حالها، نعم، غير مسكر. مسكر شو مسكر؟ إذا غير مسكر لماذا يحرم؟ في ناس شيخنا ما بيهمنا نحن، إذا لم يكن مسكرا فلا يحرم. طب حكم التدخين على مثلا ما بيشرب كالتدخين، هل هو مسكر؟ لا، مضر، سموم، لكن مو مسكر. مسكر شيء وسام شيء ثاني. فليش نأخذ ما أكثر ما أسكر تأثيره فقير وحرام؟ لا، في ناس كيف شرب كدين ثلاثة؟ لا لا لا، الدليل الأول في الإسكار الآية الكريمة الخمرة. الحديث النبوي في حديثين متنفذين ظاهرهما، حديث جبته أنت شوفه، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه دليل. في عن الدليل الثاني وهو الإسكار الأقل لا يقاس الإسكار الأكثر، فما كان المشكلة فيها أقل لماذا نقيس عليها؟ في حديث نبوي تستل به الحنفية، حرمت الخمرة لعينها والسكر من كل شراب. الخمرة لعينها ما نقيس عليها عند حنفية لا يقاس، والسكر محرم بدليل آخر، كل ما هو مسكر لكن مسكر بدرجة عالية أو درجة أدنى. نعم. سابعة، شروط العلة اختلف الفقهاء في تعريف العلة، فذهب البعض إلى أنها الوصف المعرف للحكم تحصيلا للمصلحة، وذهب آخرون إلى أنها الوصف المؤثر في تشريع الحكم، وهذا خلاف واسع لا محل لتفصيله هنا، بل المهم هنا هو بيان أن العلة هي الوصف أو المعنى الذي شرع الحكم عنده تحقيقا للمصلحة، سواء كان هذا الوصف مؤثرا أو معرفا. ما معنى مؤثرا أو معرفا؟ مؤثرا يؤدي إلى نتيجة، أو معرفا يعرف وجود الشيء، قد يؤثر وقد لا يؤثر، يعرف أنه موجود ولا غير موجود. بس البيرة المنتشرة في الجمعيات، نعم، البيرة نعم في الجمعيات، عرض الموضوع على لجنة الفتوى، نعم، قبل بضع سنين، وكان تفتي بالتحريم بالتحريم بالتحريم بالتحريم 10 مرات. أخيرا شدد في بيان الحكم، فاستدعينا كثير من المتخصصين في هذه المشروبات، قلنا هل هذه البيرة فعلا خالية من الكحول؟ من أحيانا بغير لك خالي من الكحول، مكتوب خالي من الكحول، قالوا يستحيل أن تكون خالي من الكحول أبدا، لكن قد يكون الكحول فيها قليلا جدا جدا جدا لا يسكر، إنما لو بقيت مدة في العلبة في مكان الدافئ أسبوعا أسبوعين ثلاثة يزيد الكحول، يزيد يزيد بشكل تلقائي. ولذلك صدرت الفتوى بما يلي: البيرة التي لا كحول فيها أبدا أو الكحول فيها قليلا لا يسكر بالإجماع لا مانع من شربها، وإلا فلا يجوز. وخالف في ذلك، نعم، هذا أذكر لك الفتوى، وخالف في ذلك أحمد الحج الكردي وقال ممنوعة مطلقا لأنها لا تخلو من المسكر إطلاقا، وعند الجمهور أي مادة فيها إسكار ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف تحرم. الحديث الذي ذكره الأخ الكريم قبل قليل: ما أسكر كثيره فقليله الذي لا يسكر حرام. أخذ الجمهور بهذا، وأنا مشيت مع الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية قالوا ما أسكر كثيره فقليله لا ما لا يسكر قليله لا يحرم. المحرم حد الإسكار إلا الخمرة، الخمرة نص القرآن عليها فيحرم قليلها وكثيرها ما أسكر وما لم يسكر، أما غيرها فإذا كان أقل من الإسكار. لكن لماذا أنا خالفت وأنا حنفي المذهب؟ لأن أغلب الذين استدعيناهم قالوا لا تخلو من كحول، ويزيد الكحول تلقائيا باستبقائها مدة. فلما بروح للجمعية بأشوف أنا كيفين خالي من الكحول، كذب، هي فيها كحول قطعا. هل نعم هل زاد الكحول بهالمدة ولا ما زاد؟ ممكن ممكن. والجمهور يقول محرم زاد أو لم يزد، لماذا أخذ بقول الجمهور في هذا وهو الأيسر وهو الأوضح وهو الأقوى وهو الأصح في نظري؟ والله أعلم. ما دام قالوا أنه إذا ترك فيسكر أكثر، فما أحرموا لما من سبب سد الذرائع؟ قالوا الجمعية عندما تبيع وتضع تاريخا، والتاريخ لم يمضي عليه أكثر عشرة أيام، عشرة أيام لا تسكر، هكذا قالوا. فلوجود الإشكالات أنا ابتعدت عنها نهائيا وخالفت. ما طلبت فحص بعد عشرة أيام مثلا؟ لم يفعلوا هذا، ولذلك أنا خالفت كما قلت لك احتياطا، والله أعلم. نعم بربيكان شو هو؟ إذا يأخذ نفس الحكم عند الحنفية، إذا كانت الكمية القليلة لا تسكر فلا بأس بشرب المادة القليلة التي لا تسكر، أما الكثير الذي يسكر حرام. الجمهور يقول يحرم قليله وكثير وأسكر أو لم يسكر ما دام فيه طبيعة الإسكار. والعلة شروط ثلاثة لا بد من توفرها فيها لتصلح لتعبير في الحكم من الأصل إلى الفرع، وهي واحد أن يدور الحكم معها في كل الأحوال. أيوة. ولا يتخلى عنها في بعض الأحوال. البيرة هل فيها إسكار في كل أشكالها وألوانها وأنواعها وأحوالها وإن قل؟ نعم. كقياس النبيذ على الخمر في التحريم، فإن العلة هي الإسكار وهي موضع للخمرة مع النبيذ في كل أحوالهما، ولذلك كان القياس صحيحا. بدور حين النبيذ يطلق على كل نقيع، مثل نقيع التمر. نحن نقول النبيذ الذي فيه طبيعة الإسكار في قليله، هذا هو. كان عليه الصلاة والسلام يأمر فينبس له التمر يوما أو يومين، فإذا بدأ عليه زبد انتلع عنه. وتوضأ منهم رواية عبد الله المسعود. نعم. ربيع فجل الحنفية. ما إيه؟ وتوضأ منهم. نعم نعم. فإذا تخلف عنها الحكم في بعض الصور كان قياس باطلا. مثاله مسألة الرجم، فإنه معلل بالزنا، ولكن الزنا لا يصلح علة للقياس، لأن حكمه وهو الرجم يتخلف عنه في بعض الصور، منها زنا غير المحصن فإنه لا يرجم ولذلك لا يقاس عليه. معروف المحصن المتزوج، غير المحصن غير المتزوج، غير المتزوج يعني يخفف عنه العقاب قليلا. وينبغي أن يتنبه هنا إلى أن ما أخرج عن الحكم دليل خاص لا يضر في عدم الدوران. هذا ما مقصود بالدوران؟ يعني يكون بالقياس معه مستمرا معه. نعم. مثل استثناء شهادة خزيمة من اشتراط التعدد في الشهود، فإنه لا يؤثر في صحة العلة وتبقى معه صالحة للنقل فيما عدا حدود المستثنى. يبقى الحكم قائما لكن لا نقيس عليه. نعم. بالنسبة للمحصن ولو تزوج ساعة واحدة وطلق زوجته أصبح محصن. نعم. لأنه تيسر له الحلال، لماذا يخاف الحرام؟ الأعزل لم يتيسر له، ربما كان له بعض العذر. أما الذي تزوج تيسر له الحلال وزاق طعم الحلال، لماذا يخاف الحرام؟ تحيي زوج مرة ثانية، تعمل، تعلم. إيش يصح؟ لا لا، زاق معنى الحلال فعليه أن يستني عن الحرام. نعم. ولو بالعقد هذا بقى في اختلاف في آراء متعددة، نرجع إليها إذا حبيتوا. نعم. سابقا أن تكون العلة مضطردة منعكسة مع حكمها، يعني وجودا وعدما مستمرة خبرة فيها دائما إشكال، مو مرة مرة مرة لا مضطردة، بحيث يلزم من وجودها وجوده ومن عدمها عدمه في كل الحالات، أي أن تكون سببا له وإلا لم يصح النقل بها. مثال العلة غير منعكسة المشقة المطلقة المشقة المطلقة في السفر، فإنها علة لقصر الصلاة وإباحة الفطر، ولكنها غير منعكسة بدليل أن المسافر مدر القصر له أن يقصر وأن يفطر ولو لم يشق الصوم أو الصلاة عليه، فكان عدامهما غير مؤثر في زوال الحكم المترتب عليها، ولذلك عدل عنها إلى ما هو مظنة لها فأقيم مقامها فجعل السفر مدة معينة قائما مقام المشقة الفعلية في وجوب القصر وإباحة الفطر وغير ذلك. إباحة الفطر في السفر شو العلة؟ السفر نفسه أم المشقة في السفر؟ المشقة في السفر، القصر من أجل المشقة مش من أجل السفر نفسه. وذلك لو سافرت مدة قصيرة غلى 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو ما في في سفر، لا ما في في ما في مشقة، لكن هل المشقة منضبطة؟ العلة يشترط أن تكون منضبطة، إذا لم تكن منضبطة كيف نقيس عليها؟ ولذلك عدل عن العلة غير المنضبطة إلى مظنتها، قاعدة إذا انعدم الشيء عدل إلى مظنته، إذا تعذر الشيء عدل عنه إلى مظنته. في ما هي المسافة التي يظن فيها التعب؟ قالوا 70 كيلو 80 كيلو 90 كيلو مسافة معينة، مسافة 3 أيام تصل 75 كيلو مشي على الأقدام. فنقول إذا لم تعد المشقة هي علته، وإنما مظنتها هي العلة حلت محلها، وهي مسافة كذا تعب أو لم يتعب، وجد مشقة أو لم يجد، إلى غير ذلك. نعم نعم، الفرق بين العلة والحكمة. جميل أحسنت، العلة والحكمة متقاربان ومختلفان. الحكمة هي المعنى الذي شرع الحكم له ولم يرتبط به، العلة هي المعنى الذي شرع الحكم له وربط به. أحيانا العلل غير منضبطة، نقول هذه حكمة وليست علة. فالحكمة في السفر في في في القصر في السفر الحكمة المشقة، أفعل المشقة. العلة مسافة معينة من السفر. إذن العلة والمشقة والحكمة متقاربتان ومختلفتان، واحدة ملغاة لعدم انضباطها وهي الأقوى في تأثير الحكم لكن ألغيت لأنه غير منضبطة، الثاني أقل في تأثير الحكم لكن ممكن ضبطها ضبطها. نعم أحسنت. هناك فارق بين المسير راكبا والمشي على الأقدام. نعم، فمسافة ذكر الأخ الفرق بين العلة والحكمة، الحكمة أقوى في إنشاء الحكم لكن غير منضبطة فألغيت، وعلق الحكم بالعلة، وجد المشقة أو لم توجد لا ما عاد يهم، أصبحت العلة هي المسافة وليس التعب والمشقة، ألغيت المشقة. نعم، المسافة قال مسيرة يوم وليلة، يوم وليلة مشيا على الأقدام، لكن السير يقال سير على الراكب، مشيا على الأقدام أو ركوبا على الخيل أو الحمير، مشي الأقدام ركوب الحمير مسافته واحدة. أنا جربت عند قرية على بعد 20 كيلومتر عن البلد، كنت مرة أمشي ماشيا أذهب ماشي وأعود ماشيا، وأكثر مرة على الحمار. نعم، نفس الزمن بس أريح بكثير. السفر قطعة من الأعداء. نعم، المشو سرعة الحمار وأكثر. لا لا، 4 ساعات 20 كيلومتر، هي المسافة 20 كيلومتر، مرة على البسكليت مرة مشي مرة على الحمار يروح. نعم، فشفت الحمار والمشي متقاربان جدا لكن أريح بكثير على الحمار. تابع. ثالثا أن تكون ظاهرة منضبطة. العلة ظاهرة واضحة ممكن نضبطها. فإذا كانت العلة المشقة ظاهرة لكن ما تنضبط إذا ألغناها أخذنا بعدين من عما هو مظنة لها. نعم. فإذا كانت العلة الخفية لم يجوز النقل فيها مثل إرادة الباطنة في العقول، فإن المدار عليها في الصحة والفساد، ولكن لخفائها ألغيت وأنيف تصحيح العقود وإبطالها بما هو مظنة لها. شرط العقود رضا المتعاقدين، وهيك الرضا في القلب كيف عارفين أن رضيان ولا مرضيان زك الغناء مثل المشقة في السفر، الغناء أخذنا مظنتها، ما هو مظنتها؟ كلامك وكلامي. نعم. يعني مثل بيأخذ الزواج وهو ناوي الطلاق فيما بعد. نعم. مثل بيأخذ الزواج على براءة. أيوة. وأضم في نفسه أن يطلقها فيما بعد. لا قيمة لذلك. نعم. مثل المشقة في السفر فإنها غير مضبطة، إذ تختلف باختلاف الأشخاص وخلاف الظروف والقرار، ولذلك ألغيت وأنيق الحكم بما هو مظنة لها، هو السفر مدة معينة كما تقدم. مراحل طرق إثبات العلة. نحتاج في إثبات العلة وجعلها صريحة استعادية الحكم إلى دراسة النفاق. بس خلي السيد الأخير. هي معرفة علة حكم الأصل. معرفة علة حكم الأصل. والوقوف عليها من بين الأوصاف التي تحيط بها. مثل الخمرة فإن لها أوصافا كثيرة، منها أنها مائع، ومنها أنها ملونة، ومنها أنها مسكرة، ومنها أنها لاذعة الطعم. فأي هذه الأوصاف هو علة التحريم؟ وهذا البحث عن العلة في حكم الأصل ودليله يسمى تنقيح المناط. المناط هو العلة المعلق بها الحكم، فتنقيح المناط أي تنقيح العلة. الخبر عندنا عند الصفات من الصفة المناسبة، تنقيح تنظيف تنقيح تناخذ العلة المناسبة ونلغي الباقي. نعم. ثانيا، معرفة مدى توفر العلة الثابتة في الأصل في الفرع، وهل هي موجود فيه أملا أصلا؟ هل العلة موجودة في الأصل فعلا؟ لا، ثبت، ما بتجي على أوهام. وهل هي فيه مساوية لها في الأصل أم لا؟ وهل العلة في الفرع في قوتها تساوي؟ مشترطة نحن أن تكون العلة موجودة والمقيس عليه في نفس المستوى أو أقوى، أما إذا كانت أضعف لا تقاس عليه. في الخمر الأمور الكيماوية، هل فقط الفقيه هو الذي يحكم أم يلغي؟ العلة إما أن تثبت بالنص وإما أن تثبت بالاجتهاد. بالنص ما بيصير خلاف فيها، في الاجتهاد قد يختلف فيها كثيرا. وهل يجب على الفقيه او المجتهد ان يعود الى المخابر او التحاليل حتى يحكم؟ ما معنى المجتهد؟ بذل جهده كاملا. نحن في لجنه الفتوى كثيره هي الامور التي ليس فيها نص شرعي، ناتي بالمختصين ونسألهم يوم يومين وثلاثة وأربعة وكثير حتى نتخذ الحكم. القاضي نفسه عندما يقول إنسان كسرت سيارة فلان، رفع القاضي، القاضي شو بساوي؟ بيجيب خبراءه كم تساوي هذا الكسر؟ 1000، 2000، 3، 5، 4، خاض شو عرفه؟ فلا بد أن يستعين بالمختصين. نعم. والمراق هنا هو العلة نفسها، فإن لها أسماء كثيرة، منها العلة والمناط والمعنى وغيرها، وإنما سميت به لأن الحكم مراد بها أي مرتبط بها. نعم. حكم المعتبر الجديد صدر على الساحة الفقير. إيه. حكم العملة الإلكترونية. في كون. خليني نخلص وسألني عنها. آخر الدرس على 9:30. 5 دقائق بعدين نفتح باب السؤال العام المطلق نجيب عنه، لا تنساها. والعلماء في كل من تحقيق المناط أو تخريجه أو المناط أو تخريجه أو تحقيقه دراسات واختلافات وشروط وطرق متعددة يطول شرحها، ولذلك نصرف النظر عن تفصيلها هنا ونقف بالإحالة إليها في كتب الأصول المطولة. حكم قياسي ومرتبته من الكتاب والسنة والإجماع. القياس دليل ظني وليس دليلا قطعيا خلافا لنصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة المتواترة والإجماع. ما الفرق بين ظني وقطعي؟ هذا حكم وهذا حكم. وهذا يؤخذ به ولا يؤخذ به. القطعي لا يجوز مخالفته، أما الظني تجري فيها الاجتهاد وتجري فيها المخالفات. نعم. ولذلك فإن القياس يأتي في المرتبة الثالثة من الأدلة بعد نصوص القرآن الكريم والسنة التي هي الأولى، التي هي الأولى، ثم الإجماع الذي هو في المرتبة الثانية. فإذا تعارض القياس مع النص قدم النص عليه، ويتعارض مع الإجماع قدم الإجماع عليه أيضا، لأنها قطعية وهو ظني. هذا وقد يساوي القياس خبر الآحاد لأنه ظني الثبوت فيكون مثل القياس، ولكن لا بد من الانتباه إلى أن هذا محدود في حالات معينة مختلف عليها بين الفقهاء، وليس قاعدة عامة. إذا القاعدة العامة تقديم النصوص على القياس، ولذلك نص على أن النصوص العامة مقدمة على القياس ولو دخلها التخصيص مع أنها ظنية مثل. جميل. السنة النبوية كلها قطعية، المتواتر هو القطعي، أما الأحادي ظني. فإذا اختلف مع القياس نقدم السنة أم نقدم القياس؟ السنة عموما. جميل. السنة ظني والقياس ظني، نقدم السنة لأن النصوص بشكل عام مقدمة، إلا إذا كان الحديث ضعيفا لا يقدم القياس عليه، أما إذا كان صحيحا ولو كان ظنيا مقدم على القياس. الذي نعرفه الشيخ من عند الأحناف لا يقدم الحديث ضعيف على القياس. يا ريت إذا وجدت نص تقتني عليه ولك الأجر، يسرني هذا. بدي حنفي أعطيك، هو حنفي بدي، لا نحكم الأحناف إلا حنفي. ممكن تتابع فضيلتك الآن. انتهينا من المصادر الأربعة المتفق عليها: القرآن الكريم برواياته، السنة الشريفة بترتيباتها وأنواعها، الإجماع، القياس. ننتقل الآن للأدلة المختلفة فيها، نتركها للدرس القادم إن شاء الله. الأدلة المختلفة فيها أولها الاستحسان إن شاء الله. نعم. ذكرتم على حمل السطر وذلك الفقهاء السلفيين، أليس هنا حول الموضوع؟ نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم السعادة والتوفيق، وإلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله.